اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. درس الإحكام ما زلنا مع حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، وأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق أو وإلا فقد عتق منه ما عتق. ونحن الآن في المسألة 11. يقول الشيخ رحمه الله: الشرك من أعتق إيه؟ من أعتق شركا. الشرك المذكور في الحديث، الشرك في الأصل مصدر لا يقبل العتق، ماشي، لأن المصدر معنى، المصدر معنى، والعتق إنما يتعلق بالإيه؟ بالذوات. العتق معنى، المعنى لا يتعلق بالمعنى، المعنى لا يتعلق بالمعنى، ماشي، المعنى يتعلق بالذوات. المصدر معنى والعتق معنى، فلا يمكن المعنى أن يتعلق بالمعنى، المعنى يتعلق بماذا؟ بالذوات. يتعلق بالذوات. فهذه المسألة موجودة في علم الكلام، العرض لا يقوم بالعرض، وإنما العرض يقوم بالجوهر أو الجسم، واضح؟ يبقى العتق معنى عرض لا بد له من محل يتعلق به. المصدر هذا المصدر معنى من المعاني، لا يصلح أن يكون محلا. يبقى العرض لا يقوم بالعرض، وإنما يقوم بالجوهر أو الجسم. طيب، الشرك في الأصل مصدر لا يقبل العتق. لماذا لا يقبل العتق؟ لأن العتق معنى والمعنى لا يقوم بالمعنى، وإنما يقوم المعنى بمحل وذات وعين، والألفاظ مترادفة، المحل والذات والعين ألفاظ مترادفة. وأطلق على متعلقه وهو المشترك. المشترك، ما هو المشترك؟ العبد. أنا أملك نصف العبد وأنت تملك نصف العبد، فالعبد هو المشترك. يبقى يقول الشيخ رحمه الله: من أعتق شركا، المقصود من أعتق المشترك، من أعتق الإيه؟ المشترك. يبقى هو من قبيل إطلاق المصدر وإرادة، من باب إطلاق المصدر وإرادة إيه؟ اسم المفعول. يبقى من أعتق شركا أي من أعتق مشتركا، من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، وهذا من قبيل المجاز. يقول الشيخ رحمه الله: ومع هذا، أي ومع هذا التجوز حيث أطلق المصدر وأريد به اسم المفعول، لا بد من إضمار، نرتكب مجاز ثاني، لأن الحديث ليس واردا في إعتاق كل العبد، العبد هو المشترك، وليس حيث وارد في إعتاق كل المشترك، الحديث وارد في إعتاق جزء من المشترك. من أعتق شركا له في عبد، يعني من أعتق جزءا من المشترك، تقديره جزء مشترك، جزء مشترك، المشترك هو العبد، والذي حصل أنني أعتقت نصفه، أعتقت نصيبي منه الذي هو نصف، تقديره جزء مشترك أو ما يقارب ذلك، لأن المشترك في الحقيقة هو جملة العين، جملة العين اللي هو جملة العبد، كده واضح؟ أو الجزء المعين منه إذا أفرد بالتعيين كاليد والرجل مثلا. طيب، كيف تفهم هذه المسألة؟ أنا أملك نصف عبد وأنت تملك نصفه الآخر، يده هذه، يده هذه، يد العبد مشتركة بيني، متصورة؟ مشتركة بيني وبينك، مشتركة بيني وبينك. فإذا قلت أنا يد هذا العبد أعتقت يد هذا العبد، أعتقت نصيبي من يد هذا العبد، لأن اليد هذه ليست مملوكة لي وحدي، هي أنت تملك نصفها على سبيل المشاع وأنا أملك نصفها الآخر، فقلت نصيبي من هذه اليد قد أعتقته. يبقى المشترك هو جملة العين والعضو المعين، أيضا يصح أن نطلق عليه مشتركا. متصورة هذه؟ أيوب متصورة؟ لو أنا أملك نصف العبد وأنت تملك نصفه الآخر، هذه اليد أنا أيضا أملك نصفها وأنت تملك نصفها، فلو قلت نصيبي من هذه اليد قد أعتقته، يبقى أنا كده أعتقت جزءا من المشترك. كما لو قلت نصيبي من هذه العين قد أعتقته، يبقى أنا أعتقت نصفة أو أعتقت نصيبي من هذا المشترك، ماشي، أو أعتقت جزء مشترك. طب يبقى الشيخ يقول هنا نرتكب مجازين، أن نجعل الشركة الذي هو مصدر بمعنى اسم المفعول لأجل أن العرض لا يقوم بالعرض. هيكون الساعة الثالثة. القضية الثانية، المجاز الثاني هو مجاز الإضمار، من أعتق جزء مشترك. نقرأ من الأول المسألة 11. الشرك في الأصل، في الأصل من أعتق شركا، الشرك في الأصل مصدر، والمصدر معنى من المعاني لا يقبل العتق، لأن العتق معنى من المعاني، والمعنى لا يقوم بالمعنى وإنما يقوم المعنى بعين ومحل. وأطلق أي الشرك على متعلقه وهو المشترك، يبقى من أعتق شركا أي مشتركا. ومع هذا المجاز، ومع هذا أي المجاز، لابد من إضمار تقديره من أعتق جزء مشترك أو ما يقارب ذلك، لأن المشترك في الحقيقة هو العبد الذي أملك أنا نصفه وأنت تملك نصفه، المشترك هو كل العبد، أو الجزء المعين منه منها من العين إذا أفرد بالتعيين كاليد والرجل. إذا كنت أنا أملك نصف العبد وأنت تملك نصفه الآخر، فإذا نظرنا إلى اليد فأنا أملك نصفها وأنت تملك نصفها، فإذا قلت نصيبي من هذه اليد قد أعتقته، يبقى يصدق علي أنني أعتقت شركا من أعتق شرك جزء، يعني جزء مشترك في عبدي. وأما النصيب المشاع فلا اشتراك فيه، هذه مهمة لأن الشخص يحل عليها بعد ذلك. الجزء المشاع لا اشتراك فيه، مش أنا أملك نصف هذا العبد على المشاع وأنت تملك نصفه على المشاع، النصف المشاع يختص بي أنا، والنصف الآخر المشاع يختص بك أنت، وليست فيه شركة. يعني نصيبي من هذا العبد أنت لا تشاركني فيه، نصيبي على المشاع، نصيبي من هذا العبد أنت لا تشاركني فيه، ونصيبك من هذا العبد أنا لا أشاركك فيه. فالنصيب المشاع، النصف المشاع، هذا إيه؟ هذا لا شركة فيه. الشركة إما في جملة العين أو في العضو المعين من العين. رجل هذا العبد مشتركة بيني وبينك، ماشي، طب وكل هذا العبد مشترك بيني وبينك، لكن نصف المشاع منه يختص بي ولا تشاركني أنت فيه، والنصف المشاع الذي لك أنا لا أشاركك فيه. كده فهمت هذا؟ هذه ستسمري عليها مسائل فينبغي تنبهوا لهذا المعنى. يعني 12. يقتضي الحديث أن لا يفرق في الجزء المعتق بين القليل والكثير لأجل التنكير الواقع في سياق الشرط. هب أنك تملك من العبد، تذكرون هذا أن الرجل لما مات الوارث أو لما مات المورث، هذا كان يملك عبدا، هذا العبد ذهب لجملة الورثة، من بينهم واحد يعتق عليه هذا العبد. ممكن نتصور في هذه الصورة أن يكون حصتك من التركة 5% مثلا، فحصتك في هذا العبد تساوي 5%. طب إذا كنت تملك مثلا من العبد 1% فأعتقت هذا 1%، هذا جزء قليل جدا. قال لك ينبغي أن لا يفرق بين القليل والكثير، فإذا كنت تملك في العبد 1%، فأعتقت هذا الجزء اليسير، يبقى نقول من أعتق شركا له في عبد. طيب قال لي لا، يقتضي الحديث ألا يفرق في الجزء المعتق بين القليل والكثير، من كان يملك 99 من العبد يدخل في الحديث، ومن كان 99%، ومن كان يملك 1% يدخل في الحديث، لأجل التنكير الواقع في سياق الشرط اللي هو من أعتق شركا، وشركا نكر في سياق الشرط، والقاعدة الأصولية أن النكر في سياق الشرط للعموم، فيعم النصيب القليلة والنصيب الكثير. إذا أعتق عضوا معينا كاليد والرجل يقتضى الحديث ثبوت الحكم المذكور فيه. طيب كيف هذا؟ لو قلت يد هذا العبد، يد هذا العبد حرة، يد هذا العبد حرة، نقول العضو المعين يصدق عليه أنه من أعتق شركا له في عبد. أنت تملك هذه اليد، وعلى الحقيقة أنت لا تملكها كلها، أنت تملك نصيبا منها، فعندما تقول يد هذا العبد حر، فيصدق عليك أنك أعتقت شركا لك في إيه؟ في عبد، فيقوم عليك العبد وتدفع باقي القيمة لإيه؟ للشريك. وخلاف أبي حنيفة في الطلاق جار هنا، لو قال لامرأته يدك طالق تطلق ولا لا تطلق؟ في المذهب يدك طالق تطلق ولا لا تطلق؟ تذكرون؟ بس عامة هذه المسألة تتعلق بقاعدة فقهية، القاعدة الفقهية تعمل في الشقين، ويترتب على كل شق حكما مخالفا. القاعدة تقول ما لا يتبعض فإثبات بعضه إثبات لكله، والشق الثاني للقاعدة ما لا يتبعض إسقاط بعضه كإسقاط كله. ما لا يتبعض فإثبات بعضه إثبات لكله، هذا الشق الأول، وأيضا ما لا يتبعض فإسقاط بعضه كإسقاط كله. طيب نطبق هذه القاعدة على المثال الذي معنا. لو قال لها يدك طالق، يدك طالق، هو المرأة إما أن تحل كلها أو تحرم كلها، يبقى الحل والحرم الذي يتعلق بالمرأة لا يتبعض، لا أستطيع أن أقول نصفها حلال والنصف الآخر حرام، يبقى الحل والحرم الذي يتعلق بالمرأة لا يتبعض. فإذا قال لها يدك طالق، يبقى هو أثبت الحرمة بالطلاق في الإيه؟ في البعض، الحرمة المترتبة على الطلاق ثبتت وتعلقت بالبعض، وهذه الحرمة لا تتبعض، فإثبات البعض كإثبات الكل. فلو قال لها يدك طالق قلنا طلقت، لأن الطلاق لا يتبعض، والحرمة الثابتة بالطلاق لا تتبعض، وإذا ثبت بعضه ثبت كله. كده واضح؟ طيب يبقى ما لا يتبعض فإسقاط بعضه فإثبات بعضه كإثبات كله. يمكن أن نتخيل، أن إثبات، عندما قلت لها يدك طالق، يدك طالق، أن الحل تعلق بالبعض، أن الحل تعلق بالبعض، وحل المرأة أيضا لا يتبعض، فإثبات الحل بعض الحل إثبات البعض كإثبات الكل فلا تطلق. ماشي؟ أو بعبارة أخرى، أنت أسقطت بعض، أسقطت بعض الحرمة عندما قلت لها يدك طالق، أسقطت بعض الحرمة، وهذه الحرمة لا تتبعض، وإسقاط البعض كإسقاط الكل فلا تطلق المرأة. يبقى ممكن نطبق القاعدة في شقيها، ما لا يتبعض فإثبات بعضه كإثبات كله، أنت أثبتت الحرمة في بعض فتثبت في الكل، أو أنت أسقطت بعض الحرمة في البعض فيسقط في الكل. يبقى من قال، لو قال لها يدك طالق، من قال تطلق قال بالأول، ومن قال لا تطلق قال بالثاني. طب فمثل هذا لو قال العبد يدك حرة، هل نقول ما لا يتبعض فإثبات بعضه كإثبات كله، وبالتالي كله حر؟ يعني هذا قول. يقول الشيخ: إذا اعتقع عضوا معينا كاليد والرجل اقتضى الحديث ثبوت الحكم المذكور فيه. ويبقى حينئذ لو قال يدك حر فأثبتنا العتق في كله، نكون قد أعملنا القاعدة التي تقول ما لا يتبعض فإثبات بعضه كإثبات كله، إثبات بعض العتق كإثبات كل العتق. وخلاف أبي حنيفة في الطلاق جار هنا، إذا قال لها يدك طالق هل تطلق كلها أم لا تطلق؟ وذكرنا القاعدة التي يذكر تحت هذا المثال، ما لا يتبعض في إثبات بعضه كإثبات كله، أو إسقاط بعضه كإسقاط كله. وتناول اللفظ لهذه الصورة، هذه تفهمها من القاعدة، من المسألة التي ذكرها قبل ذلك، وتناول اللفظ لهذه الصورة أقوى من تناوله للجزء المشاع على ما قررناه، لأن الجزء الذي أفرد بالعتق مشترك حقيقة. مش هو قال النصيب المشاع لا اشتراك فيه، النصيب المشاع لا اشتراك فيه. أما من أعتق شركا أي مشتركا، ما هو المشترك على الحقيقة؟ إما كل العين أو العضو المعين من العين، كده واضح. فإذا أطلقنا، إذا أطلقنا على الشرك، أطلقنا على النصيب المشاعي لفظ المشترك أو لفظ الشرك، هذا يكون من قبيل المجاز. لكن لو أطلقنا لفظ الشرك أو المشترك على جملة العين أو على العضو المعين، فهذا يكون إطلاق حقيقي. يبقى من يبقى حينئذ نقول طيب أنت، أنا أظن أفهمت أنا هذه القضية. أنا أريدك الآن أن أشرح بطريقة أخرى، بس أنت الذي تجيبني. لا، أنا دلوقتي أملك نصف المشاع من هذا العبد، وأنت تملك نصفه الآخر. فلو قلت أعتقت نصف نصيبي من هذا العبد، أعتقت نصف نصيبي من هذا العبد، يكون هذا اعتق إيه؟ اعتق من إيه؟ أعتقت نصف نصيبي من هذا العبد. من جزء معين؟ نصيبي أنا مشاع، أنا أملك نصف المشاع من العبد، أنا أملك نصيبا، أنا أملك نصف هذا العبد على المشاع، وأنت تملك نصفه الآخر على المشاع. وجئت أنا إلى هذا النصف الذي هو على المشاع، قلت نصف هذا النصيب أنا أعتقته، يبقى أنا هنا أعتقت. أكتب على السبورة ربما تكون المسألة أوضح. ماشي؟ نصف نصيبي، نصف ايه؟ نصيبي من هذا العبد. مش هذا النصيب جزء مشاع، وهذا جزء مشاع لا يطلق عليه، لا يطلق عليه مشترك او شرك، لا يطلق عليه مشترك او شرك الا بطريق، الا بطريق المجاز، الا بطريق المجاز. يبقى لو قال، لو انا لو قلت من، لو كنت نصف نصيبي من هذا العبد حر، وقلت إذن هذا نصف يعتق، ويلتحق به الجزء الثاني بطريق السراية، ثم يستسري الحرية إلى سائر العبد، وطبقت عليه الحديث وكنت من أعتقى شركا له في عبد. لفظ الشركي الذي يقع على نصف نصيبي يقع بطريق المجاز. كده واضح؟ بطريق المجاز. طب لو قلت لك رجل هذا العبد او يد هذا العبد حر، يدك حر مش هذه اليد مشترك حقيقي بيني وبينك؟ نعم، فيبقى حقيقه. يبقى نصيبي من هذه اليد انا اعتقته جزء مشترك. يبقى من قال يدك حر هذا يدخل في الحديث بطريق الحقيقه، لان اليد مشترك حقيقي، ونصيب نصف نصيبي يقع عليه لفظ المشترك بطريق المجاز. فالحديث يتناول هذه الصوره بطريق الحقيقه ويتناول هذه الصوره بطريق المجاز، فكان تناول الحديث لهذه الصوره اقوى. اذا يعني اذا قلنا جمله صح، ايه اذا قلنا جمله جملته يعني ما سنه قلت نصف نصيبي. طب لو قلت لك الصوره السادسه، ماشي عشان يبقى تتم في الامر، نصيبي من هذا العبد حر، نصيبي هذا مشترك الحقيقه. يعني هنا لفظ الشرك يقع على هذا النصيب يقع حقيقه. لماذا؟ لان نصيبي نصيبي نستطيع ان نقول عنه جزء مشترك، لان هذا النصيب مضاف الى ايه؟ مضاف الى جمله العبد. يعني نصيبي من هذا العبد، نصيبي من هذا العبد حر، وجمله العبد مشترك حقيقه. يبقى لو قلت نصيبي حر الحديث يتناول هذه الصوره بطريق الحقيقه، واذا قلت يدك حر فالحديث يتناول هذه الصوره بطريق الحقيقه، واذا قلت نصف نصيبي حر فالحديث يتناول هذه الصوره بطريق المجاز. فتناول الحديث لهذه الصوره ولهذه الصوره اقوى من تناوله لهذه الصوره. وتصورها طبعا العبره في كل ذلك. اليد انا املك نصفها وانت تملك نصفها، فهو مشترك حقيقه، تمام كده. ونصيبي من هذا العبد، كل هذا العبد انا املك نصفه وانت تملك نصفه، فهو مشترك حقيقه. لكن نصيبي من هذا العبد، نصيبي من هذا العبد انت لا تشاركني فيه، نصيبي من هذا العبد انت لا تشاركني فيه، وانا اعتقد نصف هذا النصيب الذي لا تشاركني انت في هذا النصيب، فهذا النصيب ليس مشتركا حقيقه. ولو اطلقنا عليه لفظ المشترك يكون بطريق الايه؟ بطريق المجاز. متصوره؟ طب هذا الكلام انا شرحت به كقول الشيخ وتناول اللفظ لهذه الصورة، أي إذا كان المذكور عضوا معينا من العبد أقوى من تناوله للجزء المشاع، كما لو قلت نصف نصيبي حر، على ما قررناه من أن لفظ الشرك المذكور في الحديث لا يقع على النصيب المشاع، لأن الجزء الذي أفرد بالعتق كاليد والرجل مشترك حقيقة. أنا أملك نصف يده وأنت تملك نصف يده الأخرى. كده واضح؟ أنا أملك نصف يده وأنت تملك نصف الآخر. طيب الرابع عشر، يقتضي أن يكون العتق جزءا من المشترك فيتصدى النظر فيما إذا أعتق الجنين، هل يسري إلى الأم؟ هي قضية كيف نفهمها؟ اليد جزء متصل بالجسم، ونصيبي من هذا العبد جزء مشترك، جزء من هذا العبد جزء متصل به، جزء متصل. طيب خلي بالك من حاجة، الجنين بالنسبة إلى أمه هو متصل على نية الانفصال، يعني إن صح التعبير، بمعنى انه متصل الان لكن بعد مده سينفصل. فهل نعتبر الحال أم المآل؟ لو اعتبرنا الحال فهو متصل، وإن اعتبرنا المآل فهو منفصل. فيبقى الشيخ هنا يقول لك إيه؟ يقتضي أن يكون العتق جزءا من المشترك. يبقى من اعتق شركا له في عبد، من اعتق جزءا من هذا العبد. طب من اعتق الجنين؟ قلت للأمة جنينك الذي في بطنك حر. كده واضح؟ فهل تكون هذه الصورة كما لو قلت لها يدك حرة ونقول بالسراية وتعتق الأمة؟ تعتق الأمة كما لو قلت جنينك حر كما تعتق لو قلنا يدك حرة؟ إن قلت المعتبر الحال فهو جزء متصل بالأم، فيكون حكمه كحكم اليد، ونقول بالسراية ونطبق عليها الحديث، نقومها ونرفع قيمتها للشريك، جزء قيمة ندفعه للشريك وتعتق هي. ماشي؟ ده إذا جعلنا الجنينة كاليد نظرا إلى الحال. طب إذا اعتبرنا المآل وأنه جزء إيه؟ منفصل، وهذا شخص وهذا شخص، ومن أعتق أحد العبدين لا يلزم منه أن تسري. إذا أعتقت أنا أحد العبدين لا يلزم منه السراية الحرية إلى العبد الآخر. كده واضح؟ إذا كنت أنا وأنت نملك عبدين فأعتقت أنا أحدهما، هل تسري الحرية إلى الآخر؟ لا. فكذلك إذا أعتقت هذا الجنين الذي صار ولدا، إذا أعتقت هذا الولد لا تسري الحرية إلى أمي. يبقى من اعتبر الحالة قال فهو كاليد، فيكون بالسراية. ومن قال هو من اعتبر المآل هو عتق الولد لا يلزم منه عتقه أمه، والحرية لا تسري من الولد إلى أمه. كده فهمت هذه القضية؟ يقتضي أن يكون العتق جزءا من المشترك، فيتصدى النظر، يعني فيتوجه النظر فيما إذا اعتق السيد الجنين هل يسري العتق إلى الأم؟ فإن نظرنا إلى الحال قلنا بالسراية، وإن نظرنا إلى المآل لم نقل بالسراية. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له يقتضي أن يكون العتق منه مصادفا لنصيبه، كقوله أعتقت نصيبي من هذا العبد. فعلى هذا لو قال أعتقت نصيب شريكي، عشان كده أنا قلت لك في المسألة التي شرحناها بالأمس قد أعتقت عبدك، قلت لك هو في الكتاب ضبطها بضم التاء، وأنا لم أفهم حقيقة الكلام إذا ضبطناه بضم التاء، فقلت لك لكن إذا فتحنا التاء الكلام يكون مفهوما. قد أعتقت نصيبك فسكت، هل سكوته هذا سكوت إقرار أم سكوت إنكار؟ تفهم هذا؟ هذا شرحناه بالأمس. قد أعتقت بتاء الخطاب هو في الكتاب المحقق ضبطها بالضم، بس هذا لا يظهر لي يعني. طبعا على كل قوله له يقتضي أن يكون العتق مصادف لنصيبي، كقوله أعتقت نصيبي من هذا العبد. فعلى هذا لو قال أعتقت نصيب شريكي، أعتقت نصيب شريكي، يبقى أنت كده تعلق عتقك بغير المحل المملوك لك، بل تعلق بالمحل المملوك لغيرك. قال لي لم يؤثر في نصيبه ولا في نصيب الشريك على المذهبين. احنا عندنا قضية، اولا نثبت العتق في البعض ثم يسري الى الكل. طيب العتق هل تعلق بالبعض؟ انا قلت اعتقت نصيب شريكي، تقول هذه الصيغة لا تصلح لاعتاق نصيب الشريك لانها لفظ استعمل في غير محله، أنت وجهت العقة إلى غير محل مملوك لك، كده. كما لو قلت عبد زيد حر، عبد زيد حر وليس عبدك، كيف تعتقه؟ يبقى لأن هذه الكلمة صدرت في غير محلها لم توجب عتق نصير الشريك، يبقى البعض لم تتعلق به الحرية، وإذا لم تتعلق الحرية بالبعض لم تسري إلى البعض الآخر، لم تسري إلى البعض الآخر. قال الشيخ لم يؤثر ذلك في نصيبه، لأن التأثير في نصيبه مبني على ماذا؟ مبني على أن يكون نصيب الشريك قد أعتق وهو لم يعتق، ولا في نصيب الشريك لأن كلمة صدرت في غير محلها. على المذهبين الذي يظهر أن الشيخ رحمه الله الشيخ كان مالكيا وتشفع، وكثيرا ما يذكر مذهب المالكية والشفعية، فلم أستطع أن أرد كلمة مذهبين إلى شيء آخر. على المذهبين أي المالكي والشافعي، ماشي، ثم تنظر بعد ذلك. يبقى على المذهبين الظاهر عندي أن المقصود بهما الشافعي والإيه والمالكي، ماشي. هو لم يذكر مثلا مذهبين سابقين نرد إليهما الكلام يعني. طيب انت كده مفهوم؟ فلو قال للعبد الذي يملك نصفه نصفك حر او اعتقت نصفك، فهل يحمل على النصف المختص به او يحمل على النصف المشاع النصف شائعا؟ فيه اختلاف لاصحاب الشافعي، وعلى كل حال فقد عتق اما كل نصيبه أو بعض أو أعتق أو فقد عتق إما كل نصيبه أو بعضه، فهو داخل تحت الحديث، مفهومة؟ أولا تصور معي، انظر بس إلى العبارة، نصفك حر، هل معنى الكلام نصف نصيبي منك حر؟ لو حملت المعنى على هذا نصف، ما هو قدر نصيبي؟ النصف. فإذا قلت نصفك حر أي نصف نصيبي منك حر، يبقى نصف النصف حر، ونصف النصف هو الربع، نصف النصف هو الربع، أنا أملك نصف هذا العبد، فقلت له نصفك حر، فتقول أنت هذه الجملة تحتمل معنيين، المعنى الأول نصف الحصة التي أمتلكها منك حر، والحصة التي أمتلكها هي النصف، ونصفها نصف النصف فهو الربع. طيب لو حملت هذه الجملة نصفك حر على هذا المعنى، يبقى أنت أعتقت ربع العبد، أعتقت ربع العبد، ثم تسر الحرية إلى الربع الآخر الذي تملكه فيعتق نصف العبد، ثم تسر الحرية إلى النصف الثاني فيعتق كل العبد، وتندرج هذه الصورة تحت قوله من أعتق شركا له في عبد، هذا متصور؟ طيب نصفك لو جعلنا الكف هذه عائدة موجهة إلى جملة العبد، يبقى نصفك حر أي النصف المشاع الذي أملكه أنا حر، كده واضح؟ يبقى أنا هنا لم أعتق الربع، أنا أعتقت كل النصف، نصفك أي نصفك المشاع الذي هو جو كل حصتي حر، ثم تسري الحرية إلى النصف الثاني ويندرج تحت العبد، يبقى النتيجة واحدة، النتيجة واحدة ولكن الطريقة مختلفة. نصفك حر، هل هو نصف حصتك حر؟ نصف حصتي التي أملكها منك حر؟ ولا نصف كل العين حر؟ الجملة تحتمل المعنيين لكن النتيجة واحدة في نهاية الأمر، متصورة؟ اقرأها كده. فلو قال للعبد الذي يملك نصفه، فلو قال السيد للعبد الذي يملك السيد نصفه أي نصف هذا العبد نصفك حر. هو قصد ماذا؟ نصف حصته ولا نصف كل العبد؟ نصف كل العبد. لا، احتمالين، الجملة تحتمل الاحتمالين. فهل يحمل على النصف؟ إيه؟ ولكن الظاهر يعني كأنه أراد يعني النصف أو الشائع النصف أو الكل، ونصف نصف كل. خلي بالك من شيء، هو العلاقة أنا لا أملك كل العبد، أنا أتصرف فقط في نصفه، أنا لا أستطيع أن أتصرف في كل العين، أنا أستطيع أن أتصرف في نصف العين. فلما قلت له نصفك حر، أي نصف الجزء الذي أستطيع أن أتصرف فيه، ونصف نصف الجزء الذي أستطيع أن أتصرف فيه يقدر بالربع. ويحتمل أيضا أن يقول نصفك الذي أملكه، وهو نصف العين من الجملة. يعني هل هو نصف الكل ولا نصف النصفي؟ يحتمل المعنيين. فيه اختلاف الأصحاب الشافعي، وعلى كل حال فقد اعتق إما كل نصيبه، إذا حملنا أنه اعتق كل نصفه المشاع، أو اعتق بعض نصيبه، أو عتق بعض نصيبه الذي هو نصف النصفي اللي هو الربع، فهو داخل تحت الحديث، ماشي، ويبقى هو فعلا أعتق شركا له في عبد، فتسري الحرية في جميع العبد على الوجه الذي ذكرناه. طيب السادس عشر، هذه الرواية تقتضي ثبوت هذا الحكم في العبد. طيب ممكن حديث، هذه الرواية تقتضي ثبوت هذا الحكم في العبد، والأمة مثله، وهو بالنسبة إلى هذا اللفظ قياس في معنى الأصل الذي لا ينبغي أن ينكره منصف. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم، هو أولا الشيخ يقول بالنسبة إلى هذا اللفظ، هو من أعتق شركا له في عبد، ذكر العبد الذي يكون ذكرا ولم يذكر الأمة التي تكون أنثى. بالنسبة إلى هذا اللفظ الذي فيه ذكر العبد، لماذا؟ لأن في بعض الأحاديث ورد اللفظ يتناول الذكر والأنثى، من أعتق شركا له في مملوك، المملوك يتناول العبد ويتناول الأمة، من أعتق شركا له في عبد أو جارية مثلا، هذا اللفظ يتناول العبد ويتناول الجارية، لكن المذكور معي من أعتق شركا له في عبد، ذكر العبد ولم يذكر الأمة. طيب لو كنا نتعامل مع هذا الحديث وحده، يبقى الحكم ثبت في العبد بلفظ الحديث، من أعتق شركا له في عبد. طيب إذا من أعتق شركا له في جارية، في أمة، ما حكمها؟ نقول أيضا فيها خومت عليه وأعطى شركاءه حصصهم وعتقت عليه الأمة، وحكمها حكم العبد قياسا على العبد، قياسا على العبد، لأن اللفظ لا يتناولها، لفظ العبد لا يتناولها، فنحن إذا ألحقناها بالعبد ألحقناها بالعبد قياسا، كده واضح، وقررنا الحكم فيها قياسا واعتمادا على القياس لا اعتمادا على النص، لأن النص لا يتناولها. قال وهو بالنسبة إلى هذا اللفظ قياس في معنى الأصل، العدة في كل منهما العبودية. طيب هذه هي القضية الثانية التي أريد أن أتحدث عنها، قياس في معنى الإيه؟ الأصل. الذي درسناه في القياس ما هو؟ أن القياس لابد فيه من أربعة أركان، أصل وفرع وحكم أصل وعلة جامعة، وبدون العلة الجامعة أنت لا تستطيع أن تلحق الفرع بالإيه؟ بالأصل، فلابد أن تبحث عن العلة، ودعني أسميها الجامع، لابد أن تبحث عن جامع بين الأصل والفرع، هذا تبحث عنه في كل قياس، إلا في إلا هذا النوع من القياس. القياس في معنى الأصل أنت لا تبحث فيه عن الجامع. أمال تبحث فيه عن ماذا؟ أبحث فيه عن الفارق. أبحث فيه عن الفارق. الجارية والأمة يشتركان في كل الصفات إلا صفة واحدة وهي الذكورة والأنوثة. كده واضح؟ فأنا لا أنا لست بحاجة إلى أن أبحث عن الجامع، لهما مشتركان في كل شيء. فالجامع هو صفة من جملة هذه الصفات ولست بحاجة إلى تعيينه. يبقى الأمة تلتحق بالعبد بوصف ما من جملة هذه الأوصاف المشتركة وهي كثيرة للغاية. يبقى أنا لست بحاجة إلى البحث عن الجامع، أنا هنا أبحث عن الفارق. حد الفارق، قد يكون الفارق شيئا واحدا، قد يكون شيئين، قد يكون ثلاثة، عليك بحصر الفارق. تمام كده؟ ثم بعد ذلك النظر في هذا الفارق، هل يؤثر في الحكم أو لا يؤثر. هي عملية صبر وتقسيم بس ليست للجامع، عملية صبر وتقسيم للإيه؟ للفارق. أنا أجمع كل الفوارق، قد يكون الفارق واحدا، قد يكون اثنين، قد يكون ثلاثة. طب إذا حصرنا الفارق ثم بعد ذلك قلت الفارق الأول يقينا لا يؤثر في الحكم، الفارق الثاني يقينا لا يؤثر في الحكم، الفارق الثالث يقينا لا يؤثر في الحكم، أقول إذن الفرع يلتحق بالأصل. كده واضح؟ وهذا أسميه قياس في معنى الأصل، قياس في معنى الأصل. طيب القياس في معنى الأصل قطعي أم ظني؟ أنا أعطيك معلومتين. هو القياس في معنى الأصل قلت يقوم على قضيتين، على حصر الفارق وإبطاله، حصر الفارق وإبطاله. هي عملية صبر وتقسيم أيضا بس ليست للجامع، هما يشتركان في 100 صفة. أنا لا أنظر إلى الصفات المشتركة، أنا أنظر إلى الصفات الإيه؟ المختلفة. أنا أحصر الفارق، قد يكون فارق واحد كما في هذه المسألة الذكورة والأنوثة، واضح؟ طب قد يتعدد الفارق، طب لو تعدد الفارق أو يعني أنا أبحث عن الفارق سواء كان واحدا أو متعددا، أحصر الفارق. إذا كان الحصر قاطعا وإذا كان الإبطال قاطعا فالقياس في معنى الأصل يكون قياسا قطعيا، لأنه هو مبني على قضيتين. نحن نقطع أنه لا فارق بين العبد والأمة إلا الذكور والأنوثة، ونقطع بأنه لا عبرة لاختلاف النوع في اختلاف الحكم. نقطع بالقضيتين، إذن الأمة تلتحق بالعبد على سبيل القطع لأنه لا فارق إلا الذكور والأنوثة قطعا، ونقطع أيضا بأن هذا الفارق لا يؤثر. طب إذا قطعت بالمقدمتين قطعت بالنتيجة، إذن الأمة تلتحق بالعبد قطعا. طب إذا كان الحصر ظني يغلب على ظني أنه لا فارق إلا هذه الثلاثة أو هذه الاثنين، هل تقطع بأنه لا فارق إلا هذين الاثنين؟ لا أقطع، لكن يغلب على ظني أنه لا فارق غير هذين الفارقين أو هذه الثلاثة. طيب لا فارق إلا هذا على غلبة الظن. طيب أو تقول أنا أقطع بأنه لا فارق إلا هذه الثلاثة، ثم بعد ذلك تقول أبطلت الأول وأبطلت الثاني وأبطلت الثالث، أن هذا لا تأثير له في الحكم وهذا لا تأثير له في الحكم وهذا لا تأثير له في الحكم، أبطلته بطريق قطعي أم بطريق ظني؟ بطريق إيه؟ بطريق ظني. يبقى على غلبة الظن، على غلبة الظن موجودة في إحدى المقدمتين أو في كلا المقدمتين، يبقى هنا أقول لك نلحق الفرع بالأصل قياسا، بس القياس هنا قياس في معنى الأصل هو من قبيل المضمون لا من قبيل المقطوع، لأن الظن عندك وقع إما في الحصر، في حصر الفارق، أو وقع في إبطال الفارق، أو وقع في كلا أو في كلا الأمرين. إذا إحدى المقدمتين أو كلا المقدمتين مضمونة، ف فالذي ينبني على ذلك لا يكون إلا مظنونا. يبقى القياس في معنى الأصل قد يكون مظنونا وقد يكون مقطوعا. دي المعلومة الأولى. المعلومة الثانية اللي أنا أريد أن أقولها القطع. يبقى في عندي قياس مبني على الجامع وقياس مبني على نفي الفارق. القطع في القياس المبني على نفي الفارق أكثر من القطع المبني على القياس بالجامع. واضح يعني الأخيس التي هي في معنى الأصل التي هي بنفي الفارق يكثر فيها القطع إذا ما قورنا بالقطع الذي يترتب على القياس الذي يكون بالجامع. كده واضح؟ طيب الحمد لله. قال الشيخ وهو بالنسبة إلى هذا اللفظ قياس في معنى الأصل الذي لا ينبغي أن ينكره منصف. فإذا قال من أعتق شركا له في عبد ألحقنا به الأمة وقطعنا بإلحاق الأمة بالعبد لأنه لا فارق إلا الذكور والأنوثة ونقطع بأنه لا فارق إلا هذا ونقطع أيضا بأن هذا الفارق لا تأثير له في الحكم. يبقى الجامع متحقق ولا غير متحقق؟ الجامع متحقق بس هو صفة من 100 صفة. ما دام متحققا أنا لا أحتاج إلى تعيين لا أحتاج إلى تعيين. قال وهذا القياس من القوة بحيث أنه لا ينبغي أن ينكره منصف لأن قلت لك مثل هذا القياس قياس مقطوع به. إذا قطعنا بنفي الفارق إذا قطعنا بأنه لا فارق إلا هذا الفارق وقطعنا بأن هذا الفارق لا تأثير له. طيب وكأن الشيخ هنا رحمه الله يعرض بالظاهرية يعني هو قال من أعتق شركا له في عبد هذا الحكم يقرر في العبد ولا يقرر في الأب لأنه قال عبد ولم يقل أما. طب ولو قرره في الأمة لا يقرره إلا بلفظ ورد في الأمة. لكن لو فرضنا أنه لا يوجد في المسألة إلا هذا الحديث ماذا كان يفعل الظاهري؟ يقول هذا الحكم يثبت في العبد ولا يثبت في الأمة لأنه قال عبد ولم يقل أمة. ومن هنا يظهر إيه؟ جمود الظاهرية مع اللفظ. ماشي. هم فعلوا ذلك في مسألة البول لك لا يبولن أحدكم في الماء الدائم فيحرم البول ولا يحرم صب البول في الماء الدائم يحرم التبول ولا يحرم صب البول في الماء الدائم. غير أنه الشيخ يقول هذا إذا تعاملنا مع الحديث على فرض أنه لا يوجد غيره في المسألة لكن على كل وردت أحاديث أخرى ذكرت فيها الأمة غير أنه قد ورد ما يقتضي دخول الأمة في اللفظ فإنهم اختلفوا في الرواية فقال القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما من أعتق شركا له في مملوك. طب ولفظ المملوك يقع على العبد ويقع على الأمة فهو يتناول العبد ويتناول الأمة. طيب أنا برضك بحب أنبه على مسألة برضك جيدة النكر في السياق نفي للعموم واضح؟ إذا تعددت النكرة في سياق النفي فهل نقول النكرة في سياق نفي للعموم في كلا النكرتين ولا في النكرة التي توجه لها النفي؟ يعني من أعتق شركا له في مملوك شركا ومملوك نكرتان في سياق النفي. فلو قلت أنا كل نكرات وقعت في سياق النفي سواء باشرها النفي أو لم يباشرها هي للعموم يبقى من أعتق شركا له قل الشرك أو جه أو كسر شامل القليل والكثير. في مملوك شامل الذكر وشامل الأنثى إعمالا لقاعدة إيه؟ النكرة في سياق النفي للعموم، سواء باشرها النفي أو لم يباشرها. من طبعا هنا الشرط، طبعا النفي والشرط بمعنى واحد، يعني حكم واحد قصدي. يبقى هنا النكرة في سياق الشرط، النكرة في سياق الشرط، النكرة التي نصب عليها الشرط أولا أو نصب عليها النفي أولا، هل هي التي نقول فيها النكرة في سياق النفي للعموم، ولا كل نكرة ذكرت في سياق النفي أو ذكرت في سياق الشرط هي للعموم؟ من العلماء يعني بعض العلماء أو الراجح أن كل نكرة في سياق النفي للعموم، وإن كان بعض المحققين كالبرماوي مثلا يقول بشرط أن تبقى، أو بعض المحققين الأصوليين يقول بشرط أن تكون هذه النكرة هي التي بشرها النفي. أما النكرة الثانية لا، هي النكرة الأولى النكرة التي بشرها النفي، ماشي. لكن الصحيح يعني الراجح أن كل نكرة في سياق النفي للعموم. يبقى من أعتق شركا قل أو كسر في مملوك ذكرا أو أنثى، ولا نقيد القاعدة بإيه؟ النكرة التي بشرها النفي. نقول النكرة في سياق النفي للعموم، ولا نقول النكرة التي بشرها النفي للعموم؟ على الأرجح لا نقيد، نقول النكرة في سياق النفي للعموم. يبقى إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، هنا وجدت نكرتان، ما أنزل الله على بشر يتناول كل بشر، من شيء يتناول كل كتاب، كده واضح؟ يتناول كل بشر ويتناول كل كتاب. هنا من أعتق شركا يتناول الجزء القليل والكثير، في مملوك يتناول الذكر ويتناول الأنثى. هذه أمور يعني تظهر أحيانا، الدقائق اللي تظهر أحيانا لا تظهر في كل وقت يعني. وكذلك جاء في رواية أيوب عن نافع، وأما عبيد الله عن نافع، تذكرون عبيد الله هذا؟ أظنه الذي ذكره الشيخ قبل ذلك، لواء عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب، لواء ابن الشافعي، قال هو وأخوه روي الحديث وهو أوثق من أخيه في حديث الحديث اللي احنا كنا تكلمنا عنه في مسألة النفل، مسألة النفل، هل النفل يكون من رأس الغنيمة أم النفل يكون من الخمس؟ والشافعي رحمه الله قال رواية عبيد الله أوثق من رواية إيه أخيه، أظن هذا في مسألة النفل. طب عبيد الله عن نافع فاختلفوا عليه، ففي رواية أبي أسامة وابن نمير عنه في مملوك، كما في رواية القعنبي عن مالك، وفي رواية بشر بن المفضل عن عبيد الله في عبد. طيب على كل لو اعتمدنا لفظ العبد ألحقنا الأمة بالعبد قياسا، وإذا اعتمدنا لفظ المملوك لا نحتاج إلى القياس. قال لي وفي بعض هذه الروايات عموم، وفي بعض هذه الروايات، وفي رواية عموم اللي هو من اعتق شركا له فيه مملوك، وجاء ما هو أقوى من ذلك في رواية موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرى في العبد والأمة، فيه ذكر العبد وذكر الأمة، يكون بين الشركاء فيعتق أحدهما نصيبه منه، يقول قد وجب عليه عتقه كله، وفي آخر حديث يخبر بذلك ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الذي سبق فيه ذكر الرجل والمرأة العبد والأمة، والحكم فيهما واحد بنص الحديث، وابن عمر يخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء في رواية صخر بن الجويرية عن نافع بذكر العبد والأمة قريبا مما ذكرناه من رواية موسى، وفي آخره رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الذي ذكره الشيخ آخرا فيه التصريح بذكر العبد وذكر الأمة. طيب الشيخ يقول وجاء مما هو أقوى من قوله من اعتق شركا له في مملوك ما ورد فيه ذكر الأمة والعبد صريحا من اعتق العبد والأمة يكون بين الشركاء العبد أو الأمة يكون بين الشركاء ثم يخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى الأمة هنا مذكورة على أنها لماذا هي أقوى أنا أسأل الآن يعني عشان الإيضاح يعني من اعتق شركا له في مملوك وقوله أنه كان يرى في العبد والأمة أن عندما ذكر العبد والأمة هذا أصرح وأقوى من قوله من اعتق شركا له في مملوك من أي جهة من أي جهة كان هذا أقوى أحسنت بس أريد دقة أكثر الأمة في الحديث الثاني ذكرت بطريق خصوص وهي مندرجة في لفظ المملوك بطريق العموم والخاص أقوى من يعني دلالة الخاص على الخاص أقوى من دلالة العام على أحد أفراده دلالة اللفظ الخاص على المعنى الخاص ماشي أقوى من دلالة العام لفظ العام على أحد أفراده قوله صلى الله عليه وسلم وكان له مال أنا أريدك الآن أن تتنبه إن كان بالفاء من أعتق شركا له في عبد فكان له مال أو كان له مال بالفاء وبالواو قال لي إن كانت بالفاء اقتضى ذلك أن يكون اليسار معتبرا في وقت العتق من أعتق شركا له في عبد فكان له مال طب ولو كان فقيرا لا مال له لا نقول بالسراية لكن إن كان له مال ومسر يبقى حال اليسار معتبر متى معتبر في وقت العتق يبقى عندما أعتقت العبد وكنت مسرا طب هذا مأخوذ من إيه من أن الفاء تدل على التعقيب الفاء تدل على التعقيب يبقى من أعتق شركا له في مال فكان له مال والفاء هنا للتعقيب ماشي فهذا يدل على أنه كان موسرا وقت العتق وقت العتق طب وإن كان بالواوي أنا أريدك أن تشرح هذه وإن كان بالواوي من أعتق شركا له في عبد وكان له مال احتمل أن يكون للحال فيكون الأمر كذلك احتمل أن يكون للحال فيكون أمر كذلك كيف تفهمها؟ إن جعلت الواو عاطفة هذه الواو تحتمل أن تكون عاطفة والواو لا تقتضي التعقيب لا تقتضي التعقيب يبقى من أعتق شركا له في مال في عبد وكان له مال قد يكون ذلك وقت العتق أو قد يكون بعد ذلك يبقى الواو لا تقتضي التعقيب فطب لو جعلنا الواو تحتمل أن تكون عاطفة فإن حملناها على العطف يبقى ليس متعينا أن يكون اليسار موجودا وقت العتق لكن لو جعلت الواو واو الحال يبقى من أعتق شركا له في عبد حالة كونه الواو واو حاليا حالة كونه مالكا لمال يبلغ ثمن العبد طب ونختصر الجملة من أعتق شركا له في عبد موسرا أي حالة كونه موسرا بحيث يكون له مال يبلغ قيمة العبد طب لو جعلنا الواو واو حالية يبقى هذا أيضا يدل على ما دلت عليه الفاء من أنه كان موسرا وقت العتق متصورة؟ طيب الشيخ يقول وكان احتمل أن يكون للحال واحتمل أن يكون للعطف فإن جعلناه للحال دل على ما دلت عليه الفاء الثامن عشر طيب يقول وإن كان بالواو وكان أي وكان له مال احتمل أن يكون للحال فتكون الواو للحال ويكون التقدير على ما ذكرناه فيكون الأمر كذلك أي فيكون اليسار معتبرا في وقت العتق. طيب يفهم من هذا أنه لو إيه لو كان وقت العقد معسرا وقت العتق البعض كان معسرا ثم حصل له اليسار بعد ذلك مقتضى هذا أننا لا نقول بالسراية. السراية إذا كان موسرا وقت العقد وقت عتق البعض. طيب ماشي نتوقف هنا إن شاء الله وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.